حصريا على موقع دي جي كيمو. اصحى يالا دخله وياك من الباصه الى شيا على كوكيه اورداني في العزبه الجديده مليونيه. يلا قبل الكلام برمي السلام على كل شاب نضيف عمره ما خان جدع وصال لما تاسم في رغيف. ودعوة من القلب يا رب بعد صحابي كيف وجعلني على قلب البشر جميل ودمي خفيف. مين البصلية بحتة بعدة فيها القلوب ميتة وجديدة لو جيت تشوف حرب استنزاف فرحتنا في العزبة الجديدة. احمد كوكي سندل ونزيه احمد كوكي يابا خمسة عليه عريس ليلتنا احمد ورداني ديكي يا فرحانة المعالي ديكي يا فرحانة المعالي. انا في العراق راس حرب انا بلعب هجوم قطر غشيم سنه الوحش مدوم بتوم بنزل على الاسفلت ما بيبش الخصوم اما انطلع حبه كلاب اخرها بس تزوم. فكك من اللي تعال واتحكى خد مني تفاصيل المعركه اتنين خدوه في الوش يا صاحبي ضربت غشيمه موتله مهلكه وبقيه الليله المحتوى في دم طرطشتر في الهوا وكمان عيادي اخصم دلدلت ما نفعش فيها الدواء. شارع الحياة أصبح مليء بالمساجين وحارتنا صورة مصغرة الأوضة رقم 20 أخصم كتير جولات كتير ومرشدين قايس وشعرة وجرة وسعرة نعك تمييز مطحنة مكان البشر داير مسجنة شارع الزمن أصبح معجنة فيه التمام مش ماشي قدامه بيلعن الدبا والجدعان البق بقى واصل للعفا شوف كم بطل واقع واتكفى اصل الجرح بتشوف الدم تشعر بكل معاني الدافى تشعر بكل معاني الدافى. في شيء غلط لما الغلط يصبح عادي ومقبول والشر على الخير اختلط مش ماشيه يا بصور لما الجدع يشيل الزلط تنزل دموع وسيول. احنا في زمان كتم الاسود وساب الكلاب بتقول مش نايس نص الشباب مضروبه بالعيش ابطال وراكبه مسرح عرايس الحلو قاعد فاصل بايظ والحلوه فاتحه اللايف قد كبس وشير وجعت ورد وقرون سعدته خبطه في الارض خدوا الخرف ورمولي اسد اطلع مع الساحل. حسبه حياتي 30 سنه مجموعها طلع سيف حبيت في ناس كتير انا وطلعوا خبز وسوف عايش في كوكب نفسنا الغدر فيه وبويه وكل سنه ولسانه اطيب كائن على الارض. مش سببت انا من مصيبه لمصيبه بتحدف الدنيا حطاني والله يا ادم دمي نقص من كتر ما نزف قلبي خلاص بيموت كل ده على العاده اشوف اكتر من كده. طب سمعيني يا دنيا الندى انا لسه ثابت قد العده وكمان هكون جبروت. ست البنات شربت محلي بشوفها دوخ ملكة جمال العشوائية دي صاروخ دول قالوا الاسود على الاسد يمنع يا عم الحسن يا ام العباية يا بت بلدي يا سمكة فيها بتروخ بلدي زبادي بالقشطة معسلة بصت عينيا والله موتلة جوا بلبن اسمها فلفلة عشان بولع نار البصال من العزبة الجديدة. انت منين عم العسل يا حلوة انت يا بيضة لو جابك شوقك اتصال ما تكرتش في حديدة وانا اجيلك يا بطل نلعب جولات شديدة سمعان وعجول من الشوي بدخانة سمعان بيور جوا السلفانة والعزبة يابا كلها سهرانة لحمة كوكي بتفرق احمد كوكي شاب ابن حلال احمد كوكي زعيم المجال على اي حد مهيب كل دماغ الشيطان كلها مفتوحة. الجنرال هو سعيد بوحة، سعيد بوحة خصمه مدبوحة. نبيل أبو مازن سيرته جميلة، بفضنا تتشرفت صاحبة، وعبده كتير شوال الليلة من أجل كوكي حليفي خريبة. وده فوزي من الناس التقيلة، ده لو كتيبة لوحده يحاربة، والمتصيد عبده إلى أرض العزبة تسلم شبابة. سعد السعودي عايش بالحب، سعد السعودي ده واحد بس، أحمد فلاح أطيب قلب، الفلاح ده الكينج بوس. بكر بجد لو شن الحرب، كل الفرقة قدامه تتقص، والباشا هو إسلاموت، إسلاموت بأس البيت. أحمد بيزو مثال الجنرال حصريا على موقع دي جي كيمو.